دم نايم أحبك يا عراق يا بلد الحبايب ذايبان بيك كنت بدم نايم يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان كتبت اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب يا حبيبي يا دار الحبايب.